أحد المارشال المحترم كيم جونغ مائدة وليمة فاخرة إلى المعمر كيم سون أوك الكاتن في الوحدة السكنية رقم 8 بقرية سونجي من مدينة هيتسون في محافظة زاغان لبلادنا بمناسبة ذكرى مئوية ليوم ميلادها.